ولذلك نوافل الصلوات من رحمة الله عز وجل على عباده، ويؤكد ذلك أن فضل الإكثار من نوافل الصلوات أنها تؤهلك لمحبة الله عز وجل، من المؤهلات التي تؤهل الإنسان ليحبه الله سبحانه وتعالى هذه النوافل والإكثار منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. اسمعوا هذا الحديث جيدا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رب العزة سبحانه وتعالى يقول: إن الله تعالى قال، أي حديث قدسي ينقله ربنا سبحانه وتعالى عن رب العزة سبحانه وتعالى. إن الله تعالى قال: من أعاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أحب شيء تتقرب به الله سبحانه وتعالى هو يحبه الفرائض، ما افترض الله عز وجل عليه صلوات مفروضة، صيام شهر رمضان، حج، عمرة، زكاة، هذه المفروضات التي فرضها الله عز وجل على عباده. أحب شيء يحب الله سبحانه وتعالى يتقرب إليه من نوائب من هذه الفرائض، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد الفرائض حتى أحبه. كل ما أكثرت من النوافل كل ما أهلتك لمحبة الله عز وجل حتى أحبه. فإذا أحبك الله عز وجل اسمع للعطايا: كنت سمعه الذي يسمع به. سمعك هذا لا يسمع إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإذا ما سمع ما يغضب الله سريعا ينصرف، سريعا يغلق أذنه حتى لا يسمعها. كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر به. بصرك هذا لا يقع على إلا ما على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا يقع على المحرمات التي حرمها الله عز وجل عليه، لأنه يحبه فيحفظ بصره ويحفظ سمعه ويحفظ يدك التي تبطش بها عن الأذى والظلم والسرقة وغير ذلك، واجعل رجلك لا تأخذك إلا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى من طاعته وعبادته، ورجلة التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، لو رفعت يديك سألت الله عز وجل أعطاك ما تريد، ولئن استعاذني لأعيذنه، لو استعاذت الله عز وجل من شر أبعدك الله عز وجل عنه. فهذه بسبب أنك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل بعد الفرائض. وهذه النوافل أيضا تجعلك يرفع الله عز وجل لك الدرجات ويحط عنك الخطيئات. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسجد لله سبحانه وتعالى سجدة إلا رفعه بها درجة وحط عنه خطيئة وزاد فيه حسنة، يزيد الحسنات ويحط من الخطايا ويرفع الدرجات بسبب سجدة واحدة. بل أيضا من فضائل صلوات النوافل وكثرة السجود أنها تقربك إلى الله سبحانه وتعالى وتحشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. قال ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما استيقظ للصلاة أتيت له بوضوئه وحاجته. ربيعة غلام يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما استيقظ يحضر له ماءه للوضوء وحاجته. فقال ربيعة: لما أحضرت له حاجته وماءه، فقال: سل يا ربيعة، اسألني يا ربيعة، عايز ايه في دنيتك؟ ماذا تتمنى يا ربيعة؟ سل يا ربيعة. قال ربيعة: قلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: يا ربيعة أو غير ذلك، اسأل حاجة دنيوية، حاجة تفيدك. قال: هو ذاك يا رسول الله، علو همة من هذا الغلام، محبة للرسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل: يا ربيعة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذاك، تسأل شيء غير هذا؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: يا ربيعة، فأعني على نفسك بكثرة السجود، أكثر من السجود ستكون معي رفيقا في الجنة يا ربيعة. فإن كلما أكثرت من السجود كلما كنت مؤهلا لترافق النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. كثرة السجود والصلوات رحمة من الله سبحانه وتعالى، وكلما تقرب الإنسان وسجد لله عز وجل كلما كانت رفعت درجته عند الله وزالت حسناته وحط من خطاياه. واسمع كيف أن سجدة واحدة رفعت من شأن الملائكة عند الله سبحانه وتعالى، وسجدة واحدة سببها أن الشيطان طرد ولعن من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه السجدة لما أمر الله عز وجل هؤلاء جميعا يسجدوا سجدة الملائكة، من شأنها بهذه السجدة رفع شأنها فكانت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الشيطان لما أبى أن يسجد هذه السجدة الوحيدة ماذا فعل الله عز وجل به؟ قال: اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. الله أكبر. بسبب عصيانه وأبى أن يسجد لله سجدة واحدة أخرجه الله عز وجل من رحمته وطرده ولعنه إلى يوم القيامة، فأصبح مصيره في النار إلى الأبد بسبب سجدة واحدة رفعت شأن الملائكة وحطت من شأن الشيطان. ولذلك السجود أغيظ شيء للشيطان، أكثر شيء يغيظ الشيطان سجود لله عز وجل. كلما سجد الإنسان ولا يبكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إذا قرأ بني آدم السجدة فسجد، وأنت تقرأ القرآن تأتيك السجدات، وأنت تصلي تأتيك سجدة، لو سجدت، قال: لو سجد ولا الشيطان يبكي هاربا ويقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فأكثروا من السجود حتى تغيظوا عدوكم الشيطان. كلما سجدت ولا هاربا يبكي. فالسجود لله عز وجل أقرب طريق إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لنبيه لما جاء أبو جهل يمنعه من الصلاة، قال: كلا لا تطعه واسجد واقترب. أكثر من السجود سجود، لأن أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. كلما سجدت أقرب ما تكون لله سبحانه وتعالى فأكثر من الدعاء وأنت ساجد. فالسجود طريق قريب يقربك من الله سبحانه وتعالى، وله فوائد عظيمة، وتتقرب به لكثير من النوافل في عز النهار خلاف الصلوات المكتوبة. وأن النوافل يكمل بها الله عز وجل يوم القيامة النقص والخلل والتقصير في الصلاة المكتوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا لعبدي هل له من نافلة، فإن كانت له نافلة أخذت وأكملت به المكتوبة، وكذلك سائر الأعمال المفروضة كذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة صلواته المكتوبة، صلواته المفروضة. ولا أحد منا يضمن أن صلاته المفروضة التي صلاها هي كاملة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى 100%، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي أحدكم الصلاة فيكتب له نصفها، ثلثها، ربعها، عشرها، على قدر استحضار قلبك في الصلاة على قدر ما يكتب لك من صلاتك. لو استحضرت قلبك ونفسك في طول الصلاة تكتب كاملة، لو استحضرت في نصفها وسرعت في النصف تكتب نصف. وكذلك بالدرجات، من الناس من يكتب لهم عشرها أو خمسها، ومن الناس من يصلي لا يكتب له شيء، بل تلف صلاته في خرقة ثم تقذف في وجهه وتدعي عليه وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. لماذا؟ لأنه ينكرها كنقر الديك أو كنقر الغراب. يصلي سريعا ولا يفقه ما صلى ولا ما قرأ في صلاته، فلا يكتب له من صلاته شيء. فعلى قدر حضور قلبك في صلاتك تكتب لك. فسنأتي يوم القيامة صلاة المفروضة ناقصة، فيها خلل، فيها نقص، فيها تفريط منا في صلاة الجماعة، وصلاتين مع بعض. ما الحل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة عن صلاته المفروضة، فإن أتمها فبها ونعم، وإلا قيل للملائكة: انظروا لعبدي هل له من نافلة، انظروا لعبدي هل يصلي نوافل، هل يصلي صلاة تطوع، هل يزيد من الصلوات غير المفروضة، انظروا لعبدي هل له من نافلة، فإن كان له تطوع أخذت ووضعت مع الصلاة المفروضة في الميزان. الله أكبر، سبحان ربي العظيم. هذه الصلاة التي نستهون بها القبلية والبعدية والضحى وغير ذلك، يوم القيامة ترفع وتوضع في الميزان لتكتمل بها صلاتك المفروضة الناقصة التي فيها خلل ونقص. انظر لعبدي أنه من نافلة، فإن كان له تطوع أخذت وأكملت بها صلاة الفريضة. وكذلك كل الأعمال المفروضة. عندنا شهر رمضان فرض علينا، فيه خلل وفيه نقص، ما الذي يكمله؟ صيامك التطوع، الاثنين والخميس، ثلاث أيام كل شهر، يوم عاشوراء، يوم عرفة، كل هذا يؤخذ ويوضع في ميزان رمضان يوم القيامة إن كان هناك نقص. زكاة مالك التي تخرجها كل عام، فإن نقصت انظروا إلى عبدها أنه من تطوع في الصدقات، فتؤخذ الصدقات وتوضع في ميزان الزكاة. الحج النقصة انظروا لعبدها أنه من عمرة، فتوضع في ميزان الحج. كل الأعمال المفروضة تكملها يوم القيامة التطوعات. فهذه الصلوات وهذه السجدات تنفعنا يوم القيامة، هي قربة إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، ترفع بها الدرجات وتزيد فيها الحسنات وتحط عنك الخطيئات وتكون أقرب لله سبحانه وتعالى، وتنفعك يوم القيامة في ميزان الحسنات تكمل بها الصلوات المفروضة من نقص وخلل وغير ذلك. فما هي الصلوات النوافل التي إذا ما اهتممنا بها وأديناها في يومنا وليلتنا تكمل لنا هذه الصلاة المفروضة يوم القيامة؟ هذا ما نعلم بعد قليل. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عقبال إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل الكتاب بالحق وهو تولى الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به عن الناس الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى صحابة الغر المائلين، وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. صلوات النوافل التي لهذه الدرجة ترفع الدرجات وتحقق الخطيئات وتزيد الحسنات وتكون أقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وتكمل صلاتك المفروضة التي فيها نقص وخلل في ميزان الحسنات يوم القيامة كثيرة في الليل في يوم والليلة. منها ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أم حبيبة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله اثنتا عشر ركعة في اليوم والليلة، من صلى لله اثنتا عشر ركعة في اليوم والليلة بنى الله بهن له بيتا في الجنة. 12 ركعة تصليهم في اليوم يبني الله عز وجل كل يوم لك بيتا في الجنة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر. 4 و2 6 دول مع الظهر، 2 بعد المغرب يبقى 8، 2 بعد العشاء يبقى 10، 2 قبل الفجر يبقى 12 ركعة. فإذا ما صليت 12 ركعة كل يوم خلاف الفريضة يلبي لك الله عز وجل بهن بيتا في الجنة. الله أكبر. ومنها أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر لن تمسه النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حرم الله على النار من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها. وصلوات النافل النوافل كلها مسنا مسنا، ركعتين ركعتين، يعني ركعتين ركعتين و4. ومنها ايضا من صلاه النوافل 4 ركعات قبل صلاه العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. إذا ما أتيت للمسجد وأذن العصر فصلي 4 ركعات، ركعتان وركعتان. قال: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. ومنها أيضا ركعتان قبل المغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وفي الثالثة قال: لمن شاء. ومنها أيضا قيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المفروضة قيام الليل. وقيام الليل قال: مسنا مسنا، فإذا خشي أحدكم أن يدركه الصبح صلاة الصبح صلى ركعة واحدة أوتر بها على صلاته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها صلاة الضحى 2 ركعة وقت الضحى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، منها ركعتا الضحى. ركعتان الضحى لهم أجر عظيم، بمثابة أنك تصدقت في يومك 360 صدقة. كيف ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. يعني ايه سلامة؟ يعني مفصل، ده مفصل وده مفصل وده مفصل وده مفصل ودول مفاصل ودول مفاصل. الإنسان في كم مفصل؟ العلماء عدوا مفاصل الإنسان وجدوها 360 مفصل على عدد أيام السنة، المفاصل التي في جسدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة، يعني على كل مفصل من المفاصل دي، عليه صدقة كل يوم تطلع عليه الشمس. كل يوم تطلع الشمس عليك تصدق على كل مفصل صدقة. من منا يستطيع؟ لا أحد. الصحابة كبر عليهم الأمر. من منا يتصدق ب 360 صدقة في اليوم؟ فتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الصدقة على مصراعيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين أخاك تحمل عليه حاجته صدقة. فتح باب الصدقات على المصراعيه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، صدقات، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، كلها صدقات. تعين أخاك في حاجته صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته وتكون به صدقة. قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال بلى. قال كذلك إذا وضعها في حلال. تجامع شهوتك زوجتك وتقضي شهوتك، هذه صدقة. سبحان الله، كل هذه صدقات في يومك ممكن تؤديها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع الحرج عن جميع الناس وييسر الأمر. قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قدر الروحين، يعني بعد طلوعها بربع ساعة إلى قبل الظهر بربع ساعة، كل ده وقت الضحى. تصلي فيها ركعتين خمس دقائق كأنك تصدقت ب 360 صدقة. ليه صدقات على المفاصل؟ لأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر هذه النعمة إلا الذي فقدها. فانظروا للمقعدين الذين لا يتحركون ولا يأتون للمساجد، وانظروا للمشلول الذي على سريره لا يتحرك، وانظروا للأعمى الذي لا يرى. كل هذه المفاصل نعمة أنت أنعم الله عز وجل بك عليك عليك تتنعم بها. تستطيع أن تمسك بالقلم وتمسك بالمنجل وتمسك بالفاس وتمسك بكل شيء وتتحرك برجليك وتتكلم وتنظر يمينا وشمالا. هذه كلها نعمة من المفاصل. فلا بد لكل نعمة شكر، فأنت تشكر الله عز وجل بهذه الصدقات وتؤديها بركعتين وقت الضحى وكأنك تصدقت 360 صدقة. ومن هذه النوافل أيضا تحية المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. كل من دخل المسجد نهي أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وركعتين فيه من السجود وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وغيرها كثير من النوافل. ونكتفي بهذا القدر للإطالة، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء هذه النوافل، ليرفع بها درجاتنا ويزيد لنا في حسناتنا ويحط عنا الخطايا يا رب العالمين. اللهم قلب قلوب ثبت قلوبنا على دين، اللهم صرف قلوب صرف قلوبنا الى طاعتك، حبب الينا الايمان وزين في قلوبنا، اللهم علمنا دين ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وعلمنا ما جهلنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واقم الصلاه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر